القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. النجمة الكبيرة هالة صدقي، في البداية نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافقة؟ طبعا موافقة. لدي مساحة اختلاف مع اعتبار رمضان موسما للدراما التلفزيونية، لأن ذلك يفقدها المتابعة الجيدة الذي هو أساس نجاح العمل الدرامي، وأفضل توزيعها على العام بدلا من إعادة مسلسلات رمضان مرة أخرى. الجمهور بيتعذب، يعني الحقيقة لا هو في شيء من الاستمتاع ولا هو متابع، وبحس أن مجهود زمايلي الحقيقة بيروح هباء. الفنانين اللي هما بيقولوا ايه هنتشافوا اكتر، لا مش بتتشافوا اكتر، بالعكس. طيب مدام هلا، اسمحي لي بمساحة اختلاف. منذ لا يا ابنتي العزيزة ومرورا بأرابيسك وزيزينيا والنوس وحتى آخر مسلسلات حضرتك عفاريت عدل علام عرضت في رمضان ويعني نجحت. زمان كان عندنا محطتين بس، القناة الأولى وقناة الثانية. دلوقتي خلاص في مليون محطة، في مسلسلات كتيرة من غير ذكر أسامي نجحت وأثبتت وجودها بعد رمضان. حسب تصريحات حضرتك قلتي في مسلسل زيزينيا الجزء الثاني، كنا إذا أردنا تغيير حرف لابد من موافقة الرائع الراحل أسامة أنور عكاشة، أما الآن فهناك المؤلف الملاكي والتأليف على الهواء أثناء التصوير، مما يخلق مساحة اختلاف في الدراما الآن عن السابق. تصادفت أخيرا مؤخرا في مسلسل، وفعلا كان فيه كاتب ملاكي غير الكاتب الأصلي، وقعد بيكتب للبطل. تصوري ان انا داخله مش عارفه انا همثل ايه، تصوري، وبناء عليه بعد كده انا برفض اي عمل اشارك فيه الا اذا الورق كله عندي. النجمة الكبيرة هالة صدقي، لدي مساحة اختلاف مع برامج المقالب التي تقدم في رمضان، لانني اراها اهانة للنجم الذي يشترك فيها. ده بحسب تصريحات حضرتك. انا بكره الاهانة، فالست دي مثلا او الراجل ده بالنسبة لي نجم كبير قوي، حاجة ما طولهاش، فلما لقيت بهدل ويتهان بيقل قوي، حتى لو بنهزر الهزار برضو له حدود. طيب مدام هالة، اسمحي لي بمساحة اختلاف، هذه البرامج بتحقق اعلى نسب مشاهدة وبيأتي عليها كمية هائلة من الاعلانات. الجمهور لما بيبقى رافض حاجة ما يتفرجش عليها، المسؤول عن الموضوع ده هو الجمهور لأنه هو اللي بيتفرج. مساحة اختلاف بين جمهور المسرح القومي في أهلا يا بكوات للنجمة هالة صدقي وجمهور مسرح القطاع الخاص في 727، لذلك أتمنى أن يكون جمهور المسرح القومي في المسرح الخاص بآليات المسرح الخاص. دلوقتي الحقيقة احنا مفتقدين ده وده، كل المسارح للأسف تحولت لجراجات، ما بقاش فيه مسرح، الناس متشوقة جدا جدا للمسرح، وأي بلد في العالم لما تحبي تعرفي ثقافتها ايه لازم تشوفي مسرحها ايه، افتقدناه للأسف خالص، بقى لا ده ولا ده ولا ده. هي فوضى احد الافلام الهامة في حياتي الفنية، ولكن حذف مشاهد هامة لي من الفيلم أحدث مساحة اختلاف مع صناع الفيلم وقتئذ، وجعلني أبكي عند عرضه في مهرجان فينيسيا. دي فترة مش هنساها أبدا، لأنه لما الأستاذ يوسف شاهين يقف يسقف لي في البلاتو كانت شهادة كبيرة جدا ليا، وكان ممكن أخد جايزة، فبجد زعلت لأن الفرصة دي مش بتتكرر كل يوم. النجمة الكبيرة هالة صدقي، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفتي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. شكرا يا فاطمة، ونتقابل بقى السنة الجاية إن شاء الله من غير كورونا. كل سنة وانتم طيبين. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.